بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه، وذكرنا ما كان في الحديبية من الأحداث العظام، وذكرنا ما كان فيها من فتح ربنا سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم. بقي لنا قضية متعلقة بيوم الحديبية، وهي أن فيها كانت بيعة الرضوان، البيعة التي ذكر ربنا سبحانه في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. روى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: رأيتني تحت الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه صلى الله عليه وسلم، ونحن 10 مئة، قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. وهذه البيعة بيعة الرضوان، وبيعة سميت بيعة الرضوان لأن ربنا سبحانه كتب رضوانه فيها على من شهدها من المسلمين، وسميت بيعة الشجرة لأنها كانت تحت تلك الشجرة، وسميت بيعة السمرة لأن الشجرة كانت سمرة. وهذه البيعة هي التي كما قلت لكم ذكرها ربنا سبحانه في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، إلى آخره. و أنتم تسمعون قول ربنا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. معنى هذا أن ربنا سبحانه أوجب في ذلك المحل الرضوان، أوجب في ذلك المحل يعني الصحابة الرضوان، والمحل لا يقبل الصفة ونقيضها. هذا مما تقرر في العقليات، أن المحل إذا قبل الصفة انتفى عنه نقيض الصفة. فلما أثبت ربنا سبحانه الرضوان عليهم انتفى السخط، فلا يمكن بعد ذلك لأحد أن يدعي أن من الصحابة من كان مسخوطا أو سخط عليه بعد ذلك، لأن ربنا كتب الرضوان عليهم. وهذا يؤكده أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة رضي الله عنها: بلى يا رسول الله. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: وإن منكم إلا واردها. ظهر لها أن عموم هذه الآية يعارض ما قاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار هؤلاء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا قراءة. ولهذه لقدر هذه البيعة ولفضلها ولخطرها سار كثير ممن حضرها ينسب إليها، فيقال في ترجماتهم فلان ابن فلان صحابي كذا من بني كذا ومن بني كذا وممن شهد بيعة الرضوان، فصار هذا وساما لهم يحلون به في تراجمهم. ولقدرها هذا الذي ذكرت لكم، كان بعض الطاعنين على عثمان رضي الله عنه يطعن فيه بأنه لم يشهد بيعة الرضوان، ليقول إنه تخلف عن ركب الفضلاء وأن عثمان رضي الله عنه ليس بذاك الفاضل مثل أولئك الذين شهدوا بيعة الرضوان. روى البخاري في صحيحه أن رجلا حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من القوم؟ قالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأتاه فقال له يا ابن عمر إني سائلك فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال ابن عمر نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما نعم. فقال المصري، هذا رجل من أهل مصر، فقال المصري الله أكبر فرحا بأن هذا الذي هذه المنزلة التي ينزلها عثمان، عثمان رضي الله حقيق بها لأنه لم يشهد هذه المواطن الفاضلة بدر وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان خلفه الله عنها، فقال الله أكبر. فقال ابن عمر رضي الله عنه تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فإني أشهد أن الله عفى عنه وغفر له. طيب كيف يشهد ابن عمر بمثل هذه الشهادة على الله؟ وربنا سبحانه قال فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من ذا يتألى علي يغفر، يقول أغفر لهذا ولا أغفر لهذا، من أنا لابن عمر؟ من قول ربنا سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ما هم أولئك؟ فقال أشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمره أن يتخلف عن بدر ويمرض ابنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه زوج عثمان، ولما كان المانع مانعا شرعيا وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضره ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحسب في من أجر أجر من شهد بدرا ومن وأعطاه سهم من شهد بدرا. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان رجل أعز من عثمان ببط مكة لبعثه مكانه، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة الرضوان بعد ذهاب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هذه يد عثمان، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده وقال هذه عن عثمان اذهب بها الآن معك، ففسر له. وليس شيء من ذلك ضر عثمان رضي الله عنه، بل كان هذا وساما له، وكانت يد عثمان كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أيدي غيرهم، لأن كل يد كل واحد إنما يد نفسه له، وعثمان رضي الله عنه كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة؟ وذلك ليغيب عن بيعة الرضوان. هذا يذكره أهل السير ابن إسحاق وغيره بأسانيد مرسلة، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد متصل رجاله ثقات إلا أن فيه محمد بن إسحاق رحمه الله وقد عنعن. محمد بن إسحاق ثقة فيما يرويه من السير إلا أنه معنعين. وحاصل ما ذكره الطحاوي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية الخزاعي، بعثه إلى مكة ليخبر أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحربهم ولا لقتالهم، وإنما جاء معتمرا، فبعثه وأركبه على جمل يقال له ثعلب. فلما دخل خراش هذا، لما أتى مكة غدرت قريش فأرادوا قتل خراش، فمنعته الأحابيش حتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يريد أن يبعثه إلى ما بعث خراشا إليه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، ولقد علمت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، وأنا أدلك على من هو خير مني، عثمان بن عفان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعث وأمره أن يذهب إلى مكة ويخبر أهل مكة أنه لم يجئ لحربهم، وإنما جاء زائرا هذا البيت ومعظما لحرمته. فذهب عثمان رضي الله عنه، فلما دخل مكة لقيه أبان بن سعيد بن أبي العاص، وهذا رجل من بني أمية وعثمان من بني أمية. فنزل عن دابته وحمل عثمان عليها وأجاره حتى يبلغ رسالته. قال: فانطلق عثمان رضي الله عنه إلى أبي سفيان وإلى عظماء قريش يخبرهم بالذي أرسله به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له بعد أن أدى رسالته: إن شئت أن تطوف أنت فطف. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبست قريش عثمان عندها، فلما احتبس ولم يرجع أشيع أن قريشا قتلت عثمان. فحينئذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة لئلا يفروا، لأنه لما قتل الرسول والرسول لا تقتل ستكون حرب وسيكون قتال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع وبايع عن عثمان، ثم بلغه أن الذي كان أشيع من قتل عثمان لم يكن شيء منه، فكان ما كان من بيعة الرضوان. وهذه البيعة هذه بيعة الرضوان هذه بيعة الشجرة، أنا قلت لكم كان لها قدر عظيم جدا عندهم، حتى أنهم كانوا في حروبهم إذا شمرت الحرب عن ساقها واشتد وطيسها وبلغت قلوب أهلها حناجرهم، وصار مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافهم كما قال هذا، كأنه ليل تهاوى كواكبه، تداعوا بهذا النداء يا أصحاب السمرة، كما وقع في غزوة حنين. روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، إلى أن يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السامورة بايعوه على ألا يفروا. قال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السامورة؟ قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة الأبقار على أولادها. وفي غير حديث العباس أنهم كانوا يعني فروا، فلما دعاهم العباس جعل الرجل منهم يلوي عنق راحلته ليرجع، فتأبى أن ترجع فينزل منها ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويترك راحلته. وغزوة حنين كان فيها أمور وأمور نذكرها إن شاء الله في موضعها. نعم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء أي على إثر مطر، السماء المطر، والعرب تطلق السماء على المطر لأنه ينزل من جهتها، ينزل من جهة السماء، وهذا مجاز معروف أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسبب، واستعارة السماء المطر استعارة معروفة في كلامهم، منها قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. ديار مقفرة لهؤلاء الناس بني الحسحاس، تعفيها تخفيها وتذهبها الروامس، الروامس الرياح، والسماء المطر. وهذا هذا البيت من قصيدة لحسان رضي الله عنه قبل الفتح، قالها يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو فيها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا الذي ثبت معه يوم حنين، هجاه لأن هو ابن عمه، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان هذا شاعر مطبوع، وكان في جاهليته شديد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم يوم الفتح فحسن إسلامه. فقال حسان رضي الله عنه هذه القصيدة يهجوه فيها ويمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلعها: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء. وذي عجيب هذه، أن تتيم قلبه شعثاء. فهمتم الشعثاء؟ من توفى شعرها في السماء وتتيمه لله في خلقه شؤون. يقول فيها: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. يبارين الأسنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقال الله قد أرسلت عبدا صلى الله عليه وسلم، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل البلاء. شهدت به فقوموا فانصروه، فقلتم لا نقوم ولا نشاء. وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار، هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء. فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني، سيعطيه دبا، ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء. المجوف ما كيف مجوف، له جوف، كلنا ذو أجواف، لكنهم يقولون إن المجوف الذي لا قلب له، وهذا المجوف الذي لا قلب له جبان، لأنه لو كان له قلب لكان ثابتا في يوم الروع، لكنهم يقول إن المجوف هذا لا قلب له، أو له قلب صغير فهو يعني يعلو ويسفل كما قال الشنفرة، وهذا علامة على الجبن. فقال: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء. فإن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه صلى الله عليه وسلم، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. يقولون هذا أنصاف بيت قالته العرب، أن يقول حسان رضي الله عنه مفاضلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعدو من أعداء الله في ذلك الوقت: فشركما لخيركما الفداء. وهو يعلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير، وأبا سفيان هو الشر، ولكنه على جهة الإنصاف. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حسن. وهي قصيدة جميلة كما سمعتم. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بأصحابه انصرف إليهم فأخبرهم أن ربه سبحانه قال شيئا تلك الليلة: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وسيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل ما أجمله. فلماذا أجمل إذا كان سيخبر بالتفصيل؟ هل فصل ابتداء؟ هذه طريقة جميلة للمتكلم، إذا أراد أن يخاطب الناس بشيء وينبئهم بشيء فإنه يبدأهم بإجمال ما سيلقيه عليهم قبل أن يفصله لهم. لماذا؟ لأن النفس تتشوف إلى تفصيل ذلك الذي أجمل لها، فيأتيها حين يأتيها وهي متشوفة إليه متطلعة له فيرسخ فيها. وهذه أنتم ترون أن حتى العلماء يصنعون مثل هذا الشيء. لماذا؟ لهذه العلة التي ذكرنا. نعم. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. مطرنا بفضل الله سبحانه، قال ربنا سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. لا فقط المطر، كل نعم التي بنا فمن ربنا سبحانه. فما أقول لكم، هذا الذي أرشد إليه هذا الحديث ينبغي أن يستصحبه الإنسان عند كل نعمة تقع له وتحصل عنده، يتذكر المنعم ولا يظن أن هذه النعمة استدرها جرها بجهده بذكائه. يذكرني أحد هذا من طرائف ولكن التي تدلكم على هذا. رجل من شاب من جهات بدوية في المغرب، ودرس في مدرسة البادية، ثم لما انتهى ذلك المستوى في البادية جاء المدينة ويعني يعيش عيش البدوي في المدينة، لكنه كان مجتهدا. فلما أخذ نجح في البكالوريا دخل معهدا من هذه المعاهد العالية وكذا، وكان فيها سكن داخلي هذه المعاهد العالية، وكان فيها الحمام بالماء الساخن، وكان شيئا ولم يره في في في, في زمانه قط. فيحدثني محدثي وكان يدرس معه، يقول هو يغسل بالماء الساخن كذا، يقول: اللهم انت درت لي قريتي. أنتم تضحكون، هو فعلا يضحك، لكن دراسته التي صنعت به هذا أم ربه الذي صنع به؟ وما بكم من نعمة فمن الله. ما الفرق بينك وبينه؟ أنت تدرسه ويدرس، أنت تحفظه ويحفظ، أنت تحاول تفهمه ويحاول أن يفهم، فإذا جاء الامتحان هو أخذ 6 وأنت أخذت 20، ما الفرق بينكما؟ من الذي سهل لك أن تفهم؟ من الذي سهل لك أن تحفظ؟ من الذي ثبتك في الامتحان أنك لا تفزع ولا تخاف فتنسى الذي قد حفظت؟ من الذي صنع بك هذا الخير كله؟ من الذي ذاك الأستاذ الخشن المفزع الذي يهابه الجدران، لا أقول الطلبة والتلاميذ، تهابه الجدران والسواري، ألانه الله لك وحببه فيك وعطفه عليك، ولم يصنع هذا بنظرائك وهم يجلسون حيث تجلس ويقول مثل ما تقول. فإذا قلبت الأمر ظهرا لبطن وجدت أن الأمر كله لله. وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بنعمه ويزعنا شكره. يحدثني رجل من التجار وقد ذكرت له مثل هذا مرة، وقلت له: هذه من مداخل إبليس التي لا يتفطن لها كثير من الناس. أنت تصنع خيرا، تبذل معروفا، تنفق على علماء، تنفق على طلبات، تصنع شيئا، تنفق على أرامل، على أيتام، فتقول ترضى عن نفسك وتقول أنا صنعت كذا وربحت في كذا لأن كذا أو تفطنت في كذا وانظر كي. لا لا لا لا، ليس شيء ذلك من كدك. الله الذي وفقك أن تصنع، وفقك أن تبذل ولم يوفق غيرك، وفقك أن تلتفت إلى تلك ذلك اليتيم المدفوع بالأبواب ولم يوفق له غيرك. ربي سبحانه هذه اصطفاء اصطفاء اصطفاك من هؤلاء الناس جميعا وقال لك أنا أريدك أن تصنع هذا الخير لأرضى به عنك، تحمد الرب على أن وفقك لهذا، ثم تحمد ربك بعد ذلك أن وفقك إلى أنك تفطنت إلى هذا، تحمد ربك على ذلك كله. فقال لي لما ذكرت له قال والله أنت صادق، لأني أحيانا أكون في تجارة وأربح فيها فأقول لو لم أتفطن إلى كذا، لو لم أشتري البضاعة الفلانية وأعرف أن السوق سيحتاج كذا في الوقت المناسب لكذا ولم، فأقل الذي أربحه في هذه أخسره في الثانية. فإذا نسبت الفضل إلى الله لا يصيبني شيء. هذا هو إظهار الافتقار إلى الله، إظهار الفقر إلى الله، أن أنت فقير بدون الله وغني بالله. رجل من الأئمة في بادي من البلدان جاءه نصراني، نصراني متعصب على المسلمين، متعصب تعصبا عظيما على المسلمين، فجعل يكلمه وجلس معه مجالس. كان خاتمة تلك المجالس أن ذلك المتعصب قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمجالس تلك كان فيها كلام، لما حدثني به ذلك الإنسان قلت أنا أجزم أن هذا الكلام الذي طرحه الله في فمك أنت كنت ممدودا فيه بمدد من الله. ما مستحيل أن يعني كلمات اختيارها لا بد أن يحدث تأثيرا. فقلت هذا شيء. قال والله أنا كنت أحس بهذا وأنا أكلم ذاك الإنسان. قال تدري يا فلان لماذا؟ قال لأني أجتهد في أن أظهر الافتقار إلى الله، ما لست أنا الذي صنع، ولست الإنسان يجري الله على يديه الخير ويتبرأ منه وينسبه إلى ربه. سأل الله أن يبصرنا بالذي يرضيه. الله هذه أمور من فطنه الله فيها، من فهمه فيها، من فقهه فيها فهو سعيد، ومن غبها الله عنه غطاها عنه فهو أحمق يوشك أن يسلب ذلك الذي أعطاه ربه. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا، النوء اختلف فيها العربية، قالوا بعضهم هو سقوط نجم من المغرب، سقوط نجم هذا النوء، كأن سقوط النجم عندهم ينشئ المطر، ينشئه يحدثه. وقال بعضهم النوء هو طلوع النجم لا سقوطه. ولماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأن النوء هذا مصدر ناء، وناء من الأضداد، تقول ناء إذا نزل وناء إذا نهض. ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن المطر ينشئ السحاب وينزل المطر، هذا النوء هو المؤثر فيه. وهذا طبعا اعتقاد يخرج بمعتقده من ملة المسلمين. إذا كان يعتقد الإنسان أن المطر يحدثه النوء كذا والكوكب الفلاني وأنه هو الذي يؤثر فيه وأنه هو الذي يجمع السحاب وهو الذي ينزل الماء، فهذا نسب خاصية ربنا سبحانه إلى بعض خلقه، فهذا اعتقاد كما قلت لكم يخرج به معتقده من ملة المسلمين. لكن طبعا هذا إذا كان المتكلم يقصد بقوله مطرنا بنوء كذا أو سنمطر بنوء كذا أن المطر سينزل إثر هذا، يعتقد أن ذلك النوء هو علامة للمطر، لا يعتقد أنه مؤثر في المطر، محدث له، منزل له، لا، يعتقد أن هذه علامة أجرى ربنا سبحانه العادة على أن المطر يعقبها، فهذا ليس بكافر. مفهوم كلام؟ لأن ربنا سبحانه أجرى العادة بعلامات يعرف بها الناس قدوم المطر. في بعض البلاد ينزل المطر إذا تقدمته ريح غربية، في بعض البلاد ينزل المطر إذا تقدمته ريح شرقية، علامات كما ذكرنا في مجلس مضى، السحاب كذا والمطر كذا والريح كذا، فيعرف الناس بهذه العادة، بهذه العلامات التي أجرى الله العادة بحدوث المطر عقبها. فمن اعتقد هذا فلا يمكن أن يكون كافرا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا بلاغ من مالك رحمه الله. وقد تقدم لنا أن البلاغات في الموطأ، هذه البلاغات التي يرفعها مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصلها ابن عبد البر رحمه الله جميعا إلا أربعة، ذكر ابن عبد البر أنه لم يجدها في غير الموطأ. قال رحمه الله: إنه هذه البلاغات الأربعة لم يذكرها أحد، لم يجدها في شيء من كتب العلماء في غير الموطأ، ولم يروها أحد غير مالك رضي الله عنه، ولا تعرف إلا به، ولا توجد في غير الموطأ مسندة ولا غير مسندة، هكذا يقول ابن عبد البر رحمه الله. وهذه البلاغات الأربعة هي التي جمعها ابن ليون التجيبي الأندلسي رحمه الله بقوله، ووصلها: التمهيد أبدى مهيعة إذ أسند الجميع إلا أربعة. إني لأنسى وإذا أنشأتي، وأحسن الخلق وعمر الأمتي، هذه الأربعة. وابن عبد البر رحمه الله مات سنة 63 و400، واستمر الناس هكذا يقولون إن ابن عبد البر رحمه الله وصل هذه البلاغات جميعا إلا أربعة، إلا هذه، حتى جاء الإمام الشافعي أبو عمرو الصلاح الفقيه المحدث المشهور فألف رسالة في وصل هذه البلاغات الأربعة. وهذه الرسالة لم يطلع عليها الناس، يعني اطلع عليها قليل من الناس، كانت يعني ما ندري ما صنع الله بها، ولكن الناس يتداولون الحديث عنها، فإذا ذكروا بلاغات الموطأ قالوا: وصلها مالك، وصلها ابن عبد البر جميعا إلا أربعة لم يصلها، ووصلها أبو عامر بن الصلاح. فماذا كنا نظن؟ كنا نظن أن كما صنع ابن عبد البر في تلك البلاغات صنع أبو عامر بن الصلاح في هذه الأربعة، وبقي هذا الظن ساريا في الناس إلى أن من الله سبحانه على رجل من علماء المغرب فوجد نسخة من هذه الرسالة. هذا الرجل هو المحدث الشهير عبد الحي الكتاني الفاسي مشهور، وجدها في خزانة إمام من أئمة المغاربة وهو الحافظ المحدث الرحالة أبو سالم العياشي، وجد هذه النسخة في خزانته. ثم طبعت هذه الرسالة، طبعت بتحقيق رجل من أئمة المغرب أيضا وهو الشيخ المحدث الفقيه عبد الله بن الصديق الغماري من أهل بلدتكم هذه، فطبعها. أنا لا أدري هل هذه النسخة التي عثر عليها، التي حقق عليها عبد الله بن الصديق رحمه الله، هي نسخة الكتاني أو غيرها، الله أعلم. المهم هي كانت نادرة جدا. ماذا عند ابن الصلاح؟ ماذا صنع ابن الصلاح؟ هذه البلاغات الأربعة أحدها أتاه بإسناد ضعيف جدا لا يثبت، والثاني جاء بشاهد لبعضه من طريق لا تثبت، والثالث والرابع جاء بشاهد لبعض معناهما من طريقين جيدتين. فهو لم يذكر أسانيد لفظ الموطأ، ولم يأتي بما يشهد لهذه الأحاديث البلاغة الأربعة بكاملها بتمام معناها، فهمتم الكلام؟ إلا واحدا وهو ضعيف، وهو هذا إذا أنشأت بحرية، وهذا ذكر ابن عبد البر نفسه. وهذا البلاغ هو أحد هذه الأربعة. قال ابن عبد البر: لا أعرفه يروى بوجه من الوجوه إلا عن مالك، ولا يعرف له سندا، وكل من ذكره من العلماء إنما يذكره من طريق مالك، إلا الشافعي ذكره في الأم بإسناد ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية، إذا أنشأت بحرية، إذا أنشأت هو الحديث عن السحابة، إذا أنشأت أي إذا ظهرت، أنشأ الرجل يقول كذا، ابتدأ قوله، ابتدأ يقول كأنه أظهر هذا القول بعد خفوته، بعد خفائه. قال ربنا سبحانه: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار أي وله السفن الجواري تجري، المنشآت أي المظهرات في البحر كالأعلام كالجبال، العالم الجبل. وبعض أهل اللغة يقول: إذا أنشأت بحرية، هذه رواية يحيى الليثي، وبعضهم يغلطها، بعض أهل اللغة يغلطها، يقول لا يقال أنشأت السحابة، ولكن يقال أنشأت السحابة، لكن قال القاضي عياض رحمه الله: لم يختلف أهل الحديث في رواية هذا الحرف، كلهم يقول أنشأت، قال وصححه أهل اللسان. نعم. كان يقول: إذا أنشأت بحرية. طيب، إذا أنشأت بحرية، اختلفوا في ضبط هذا الحرف، إذا أنشأت بحرية وإذا أنشأت بحرية. هو طبعا لابد هنا من تقدير، إذا أنشأت سحابة بحرية، بحرية، إذا أنشأت سحابة بحرية، بحرية يكون نعتا لمنعوت محذوف، تقديره سحابة، وإذا قلنا بحرية تكون نصب على الحال، إذا أنشأت حال السحابة حال كونها بحرية، وأنشأت بحرية أي نشأت من جهة البحر، وجهة البحر بالنسبة لأهل مدينة أين يكون؟ في الغرب، أحسنت، وهو البحر الأحمر، هو البحر الأحمر، والشام في شمال المدينة، ولا؟ نسأل الله أن يفك الكرب عن المسلمين. إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت، ثم تشاءمت، ثم تشاءمت أي ثم ذهبت جهة الشام، فتبدأ حين تبدأ من جهة الغرب اللي هو البحر، ثم تسير شمالا جهة الشام، ثم تمطر، هذا معنى تشاءمت. وهذا الذي يدل عليه ما رواه الشافعي في الأم، وهو ضعيف أيضا، ضعيف جدا. إذا أنشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطار لها، فهي عين رديقة، وسنتحدث عن هذا في ما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.